أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله وخيرته من خلقه سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث 21، حديث أبي عمرو، وقيل أبي عمره، سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. الحديث خرجه مسلم وغيره. هذا حديث عظيم، حديث جامع، قصير الألفاظ، مختصر الألفاظ، وافر المعاني، وكيف لا وهو قد صدر ممن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، وممن اختصر له الكلام اختصارا عليه أفضل الصلاة والسلام. فسفيان ابن عبد الله الثقفي هذا له صحبة، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الطائف من ثقيف، وتولى إمرة الطائف أيضا فترة، وله عمر بن الخطاب، وكان من خيار الرجال، وكان ذا رأي. وسؤاله هذا يدل على علو الهمة وعلى حرصه على جمع الأمر في توجيهات ونصائح موجزة، لأن الشيء إذا أوجز يسهل حفظه ويسهل فهمه ويسهل استيعابه والعمل به. ولهذا تأتي بعض الأسئلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأسئلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، كان يقول قائل: يا رسول الله، إن فرائض الإسلام قد كثرت علي. فعلى معنى أن العقلاء والجادون يحرصون على جوامع الأشياء من المعاني والألفاظ والأفعال، لأنها تجمع لهم أمورهم، وتأتيهم الألفاظ، تأتيهم المعاني الكثيرة، وكذلك أيضا الأعمال الجليلة كذلك أيضا يدل عليها بألفاظ قصيرة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء، لأن معانيه كبيرة، وإن كان ألفاظه سهلة ويسيرة وأيضا سهلة الحفظ، كقوله سبحانه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو بها، لأنها دعاء جامع، جمع خير الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء أعطاه أو سئله. فحينما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، سألته جميع حسنات الدنيا، والله سبحانه وتعالى يعطيك إياها ولا يبالي. وكذلك تسأله خير الآخرة وفي الآخرة حسنة. هذا جوامع الدعاء، كذلك هذا جوامع الكلم، وقد أوتيه صلى الله عليه وسلم كلمات قصيرة جدا في معاني تكاد تجمع الإسلام كله. وقد سبق منها جملة، بل أغلب أحاديث 40 اجتهد الشيخ رحمه الله في أن تكون من هذا النوع. وإن كان من حيث البلاغة ومن حيث مقاصد الكلام قد يكون البلاغة في الإطناب وقد تكون البلاغة في الإيجاز على حسب حال المتكلم وحال السامع والحال الذي فيه كل من المتكلم والسامع. لكن من الكلام الموجز والجامع لقواعد الإسلام هذا الحديث. فسفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يعني قولا جامعا يتخذه نبراسا وطريقا يعرف به دينه ويصح به سلوكه. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. كلمتان: إيمان واستقامة. آمنت بالله ثم استقم. وفي بعض الألفاظ: ربي الله ثم استقم. قال: قل ربي الله ثم استقم. وفي بعض أيضا أنه قال: واحفظ عليك لسانك أو خذ بلسانك. فهاتان الكلمتان بل اللفظتان آمنت بالله ثم استقم إيمان واستقامة. وهذا مأخوذ من قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ومن قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وصحبه: فلذلك فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطعوا. والآية الأخرى خطابا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذكر مجمل الشرائع التي شرعها الله لأنبيائه بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال بعدها: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. وكذلك أيضا في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا. فاستقيموا إليه واستغفروا. إذن عندنا إيمان وعندنا استقامة. وسوف نتفهم إن شاء الله من خلال هذه النصوص القرآنية معنى الاستقامة ومفهوم الاستقامة والمقدار المطلوب من الاستقامة. يضم إلى ذلك أيضا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ولن تحصوا، وسددوا وقاربوا، واستعينوا بشيء من الدجى، وكما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك يرى في قوله في حديث أيضا حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. ولهذا جاء في بعض ألفاظ حديث سفيان بن عبد الله هذا أنه قال: قل آمنت بالله ثم استقم، ثم أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا أو احفظ هذا أو احفظ لسانك. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وأيضا جاء أن الجوارح تقول للسان اتق الله كل يوم، اتق الله فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. إذن الاستقامة شيء أساسي، لكنها تأتي بعد الإيمان بالله. يعني استقامة على ماذا؟ استقامة على الإيمان. قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استقم على هذا الإيمان. إذن المطلوب أولا الإيمان، تحقيق الإيمان، معرفة الإيمان معرفة تامة، معرفة يقينية، تعرف الإيمان معرفة صحيحة وعلى نحو ما أمر الله عز وجل وأمر رسوله من صحة الاعتقاد بالله عز وجل، وبما أمرنا بالاعتقاد به من الملائكة والنبيين والكتب وأمور الغيب والآخرة، والاعتقاد بوجوب الالتزام بأوامر الله عز وجل والبعد عن نواهيه، هذا إيمان. إذن لابد أن تؤمن، بمعنى تستيقن وتجزم وينعقد قلبك على كل ما أمرك الله عز وجل به فتمتثله، وكل ما نهاك عنه فتنتهي عنه. إذن هنا الإيمان أمر قلبي. قل آمنت إيمانا صحيحا جازما قاطعا لا يتخلله ولا يداخله أي شك في كل ما أمرك الله به من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وأخباره عن الغيب الماضي والغيب المستقبل وكتبه وملائكته ورسله، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم بكل ما أتى به وأخبر به وأمر به ونهى عنه، إيمان قلبي، انعقاد وصدق. إذا صح عندك هذا الإيمان استقم عليه، بمعنى حقق هذا المعتقد سلوكا. إذن الاستقامة يعني أن تترجم هذا الإيمان القلبي سلوكا صحيحا في حياتك. فإذا كنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى مراقب عليك، محيط بك، قادر عليك، موقفك بين يديه ليسألك، إذا كان هذا قد انعقد عليه قلبك وصح به إيمانك، إذا لابد أن تترجم هذا خوفا من الله ورجاء وطمعا ودعاء وابتهالا وانطراحا بين يديه وتصحيحا للسلوك، فتؤمن وتستقيم، تؤمن عقيدة جازمة وتستقيم. ولهذا أكد على الاستقامة، لأن بعض الناس يؤمن ولكن يكون في إيمانه خلل، إما خلل عقائدي وإما خلل سلوكي، إما خلل عقائدي وإما خلل سلوكي. ولهذا قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وإذا قال قل آمنت بالله ثم استقم. ومن هنا كان تأكيد الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. ولهذا قد يوجد في الناس من يصح معتقده لكن سلوكه ناقص، هذا على خطر. لابد مع الإيمان الاستقامة، ولهذا دائما يقرن الإيمان بالعمل الصالح، والعمل الصالح هو ترجمة الاستقامة، آمنوا وعملوا الصالحات. إيمان بلا عمل صالح هذا إيمان مخلول، ولهذا بعض العلماء جعل العمل الصالح ركنا من أركان الإيمان، وبعضهم جعله شرطا فيه، على خلاف بين أهل السنة في أيضا كذلك دخول أيضا الأعمال الصالحة في مسمى الإيمان، كلام ليس هذا محل بسطه. لكن المقصود وصحة الإيمان ورجاء النجاة هو أن تقترن الاستقامة بالإيمان. أما من اختل اعتقاده وإيمانه فهذا لا شك أن الاستقامة عنده قد اضطربت قطعا، إذن لابد من الإيمان والاستقامة. إذن هذا هو مفهوم الإيمان. الاعتقاد بالله عز وجل على حسب ما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بأسمائه وصفاته والإيمان بكل ما أمرنا بالإيمان به وأمرنا بالعمل به أيضا، لأن اعتقادك أن هذا العمل واجب هذا جزء من الإيمان، أن تعتقد أن كل ما أمرك الله به يجب عليك تنفيذه هذا جزء من الاعتقاد. ولهذا لو صلى مصلي وهو لا يعتقد وجوب الصلاة ما صحت ولا نفعته. صلىها رياضة عند انزلاق الظروف قال له الطبيب الركوع السجود ينفعك، فصار يركع السجود استشفاء لا اعتقادا بوجوبه، ما ينفع، ولو أتى بها ولو سبح ولو أتى بالفاتحة ولو أتى بالأذكار. إذن جانبان، جانب اعتقاد وجوب الصلاة وجانب الإتيان بالصلاة. إذن هذا إيمان واستقامة، آمنت بالله. فمن الإيمان بالله الإيمان بوجوب الصلاة، من الإيمان بالله الإيمان بوجوب الزكاة، من الإيمان بالله الإيمان بوجوب الصيام. تؤمن بوجوب الصيام ثم تستقيم وتأتي بالصيام. إذن اعتقاد فرضية الصيام هذا عقدي، وممارسة الصيام هذا استقامة. ومثله التقوى حينما تقترن بالإيمان، الذين آمنوا وكانوا يتقون كانوا يستقيمون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ولهذا آمنوا واتقوا، فالإيمان إذا قدرت التقوى مع الإيمان أصبحت التقوى عن السلوك والإيمان عن العقيدة. ولهذا حينما جاءت تحريم المطاعم والمشارب والكلام عليها، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسن. إذن قضية الإيمان إذا قرن مع الاستقامة أو قرن مع التقوى أو قرن مع العمل الصالح أصبح يعني المعتقد، أن تعتقد بكل ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، تعتقد به إيمانا على نحو ما أخبر، كذلك تعتقد به بوجوبه إن كان واجبا، وسنية إن كان سنة، وحرمته إن كان حراما، ومكروهيته إن كان مكروها، تعتقد على نحو ما أخبر. إذن هذا قضية الإيمان. يأتي السلوك استقامة وتقوى، آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان، نفذه في حياتك واجعله سلوكا تسير عليه. إذن هذا هو المقارنة بين الإيمان والاستقامة. نأتي لمفهوم الاستقامة على حسب النصوص السابقة. قوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه تتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنتم بالله ثم استقيم. ومثل الآية الثانية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما قوله سبحانه فادعوا واستقم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، جعل الاستقامة مقابل الطغيان. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والآية الثانية فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إذا تأتي الاستقامة مقابل الطغيان، وتأتي الاستقامة مقابل اتباع الهوى. إذا كل ما اتبع فيه الإنسان هواه أي نوع من أنواع الهوى صغيرا وكبيرا إذن كان قد خالف الاستقامة، سواء كان هذا المخالفة كبيرة أو صغيرة. اتباع الهوى قد يؤدي إلى الكفر، واتباع الهوى قد يقصر دون ذلك. واتباع الهوى كلمة واسعة أتى بها القرآن الكريم لكثير من المخالفات السلوكية والمخالفات الاعتقادية، حتى إنها تصل إلى أنها مسلك من مسالك الكفار. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا واتبعوا أهواءهم. ولا يكفي هذا كثيرا. إذا كل هوى أو كل أمر اتبع فيه الإنسان هواه فقد خالف الاستقامة، وكما قلنا هذا يتسع ويضيق. ومن أوسع معاني الهوى قوله سبحانه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فجعل اتباع الهوى مقابل للاستجابة، فمن لم يستجب فقد اتبع الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، بل إنه حصر الأمر في الشيء أو الطلب الشرعي في أمرين لا ثالث لهما: إما استجابة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإما اتباعه للهوى، لا خيار. فأي مخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم صغرت أو كبرت فهي اتباعه للهوى أبدا، قد تكون في جانب العقائد وقد تكون في جانب الفروع أو السلوكيات. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه، ومن أضل من يتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولهذا قال هنا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءه. إذن الاستقامة يقابلها اتباع الهوى، فمن أجل أن تعرف ميزان الاستقامة اعرض ذلك على هواك، فإذا كان هواك على حسب ما جاء عن الله وعن رسوله فأنت مستقيم، إذا خالف فأنت لن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث: لا يؤمن أحدكم، وإن كان في ضعف لكن معناه صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذه الاستقامة. ولا الثانية: فادعو فاستقم كما أمرت ومن تبع معك ولا تطغوا. هذه تجعل كأن الاستقامة يقابلها الطغيان، والطغيان وإن كان جزء من الأخلاق أو جمل السلوك وهو، لكنه في معناه هنا معنى واسع، كل مجاوزة فهي طغيان. فإذا تقترب من معنى الهوى وتقترب من معنى السعة في المخالفة. ولا تطغى، والطغيان المجاوزة، كل مجاوزة طغيان. وإن كان المفهوم القريب عند الناس أن الطغيان يعني شيء نوعا من كبر أو نوعا من، لكنها تعني هنا المفهوم الواسع للمجاوزة. ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا. فكل مجاوزة هي مخالفة للاستقامة. إذن هذا مفهوم آخر يوضح معنى الاستقامة: مخالفة للهوى، وأي أي مجاوزة فهي على النقيض من الاستقامة. والمجاوزة أيضا واسعة جدا، منها ما هو مجاوزة صغيرة، ومنها ما هو مجاوزة كبيرة تصل إلى حد الكفر، نسأل الله السلامة. إذن هذا هو مفهوم الاستقامة من هذه النصوص. ثم نأتي إلى النصوص الأخرى في قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. فاستقيموا إليه واستغفروه. قارن الاستقامة أو طلب الاستقامة بالاستغفار أو بطلب الاستغفار. لماذا؟ لأن الاستقامة شيء عظيم، والاستقامة شيء دقيق، والاستقامة شيء واسع. وقد يعجز الإنسان يأتي بها على وجهه في كل الأحيان، ولهذا قرنت بالاستغفار. فالمطلوب من العبد، وهذا لا مجال للتردد فيه، الإيمان عقيدة وجزما بكل ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الاستقامة. الاستقامة أحيانا قد يحصل قصور، لأن النفس البشرية، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، الإنسان ضعيف، قد يأتيه شيء من قصور، وقد يعجز أن يأتي بالاستقامة على وجهها. ولهذا قال: فاستقيموا إليه واستغفروا. طلب الاستغفار. ويوضح ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ولن تحصوا، يعني أن لا يخلو الإنسان من تقصير مهما كان، وهذا يعرفه كل أحد من نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته وفضله ومنه، وهو أعلم بما خلق، وقد خلق الإنسان ضعيفا، حينما علم منه أنه يقصر فتح له باب الرحمة وباب المغفرة وباب التوبة. إذن الاستقامة بمعناها الواسع من الاتيان بالأوامر والبعد عن النواهي، قد يحصل الإنسان ما يحصل من غلبة نفس وغلبة هوى وغلبة الشيطان وغلبة قرناء سوء، فإذا ما زل عليه أن يبادر بالعودة والاستغفار. استقيموا ولن تحصوا، سددوا وقاربوا. السداد مطلوب التي هي الإيمان، والمقاربة اللي عند التقصير، لأنك قد لا تأتي بكل الأوامر، قد تعجز. ولهذا قال اتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا سددوا وقاربوا. السداد الذي هو تحري النهج والصواب والطريق السهل لابد منه، لابد أن تتحرى، وأحيانا قد يكون في تحريك عجز بشري، قد تتحرى ولا تصل، يكفي منك نية التحري وعدم تعمد الخطأ والعزم على الصواب وعلى تحري الصواب، هذا كافي. سددوا يعني اجتهدوا في السداد، تحروا السداد. وطبعا تحري السداد ليس فقط بالاجتهاد الشخصي، تحري السداد بسؤال العلماء، تحري السداد بتحري بالدقة في تتبع النصوص، وليس مجرد انك تقول اجتهدت بينما انت لم تجتهد اجتهادا حقيقيا، والله اعلم بنوع اجتهادك واعلم بدقة تحريك، فهذا بينك وبين الله. فالمطلوب منك تحري السداد والمقاربة، لأنك قد لا تحقق كل شيء، إما لماض وإما لغلبة هوى وإما لأي سبب من الأسباب، والكمال لا يبلغه بشر. ولذلك سددوا وقاربوا، استقيموا ولن تحصوا. إذن هذا هو الإيمان، مقرونا به الاستقامة، وهذا هو معنى الاستقامة بسعة معناها وبمقابلها من الطغيان واتباع الهوى، وبمقدار ما طلب من المكلف أن يأتي به في مقابل. نأتي لنصوص أخرى في قوله صلى الله عليه وسلم لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. إذن هذا نوع آخر من معاني الاستقامة، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، على معنى أن المعول على ما في القلب، هذا أول المراحل، أن يكون الإيمان صادقا وأن يكون القلب جازما ليس عنده أي شك، ليس عنده أي تردد، يقينا جازما بكل ما بلغه عن الله وعن رسوله من كتاب ومن سنة. لابد من هذا، لا يمكن يصح إيمان ويستقيم إلا إذا كان القلب مستقيم. وقد سبق معنا في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإذا لابد أول شيء صحة المعتقد، ولا يستقيم الإيمان حتى يستقيم القلب. ولهذا باب البدع والمخالفات وأعمال القلوب، أيضا أعمال القلوب مهمة مهمة جدا يا إخواني، وهذه قد نقف عندها وقفة أساسية جدا. أعمال القلوب مهمة، بل عليها المدار الثواب والعقاب، وعليها مدار المنافسات وارتفاع الدرجات والإحباط الأخروي. نسأل الله السلامة عن كثير من الناس عاملة ناصبة تصل نارا حامية، لأن أعمال القلوب عندها متخلفة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن الاستقامة أول شيء استقامة قلبية. أحيانا قد يكون الإنسان من المبادرين للصف الأول في الصلاة ويأتي قبل الأذان وخلف الإمام الصلوات الخمس، وهذا أمر حسن وهذا أمر مطلوب وقد حث عليه الشرع، لكن قد يكون في قلبه دخل وقد يكون في فيه أمور قلبية تؤثر وتشوش على كثير من أعماله. وقد يأتي إنسان في طرف الصف وفي الصف الثاني والثالث أقرب إلى الله عز وجل. لماذا؟ لاستقامة قلبه، وبخاص أعمال القلوب يا إخواني أعمال دقيقة. أعمال القلوب هي التي يسلم صاحبها من الرياء، أعمال القلوب هي التي يصدق فيها في حب الناس، في البعد عن الهوى، في تحري كل ما يقدمه لله عز وجل، ما يصل به رحمه، ما يبر به والديه، قضايا قلبية دقيقة. لا يترقى الناس ولا يتنافس ولا يرتفع الناس إلا بالأعمال القلبية. لا شك الأعمال مطلوبة وهي دليل واستقامة، لكن العمل القلبي هو الذي مهم جدا. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا الذي في الصف الأول إذا كان قلبه في دخل يغل على المسلمين أو يغش في معاملاته أو في نفسه دخل على الجيران أو على قاربه أو في شيء من الحسد أو في شيء من من من من كراهية الخير للآخرين، هذه تؤثر، تأكل الحسنات، تأكل الحسنات. الحسد يأكل الحسنات، والحسد مفهومه واسع، والحسد عمل قلبي. الحسد لا يظهر، قد لا يظهر أبدا، نسأل الله السلامة. فإذا لا يستقيم إيمان حتى يستقيم قلب. من استقامة القلب صحة الرجاء، صحة التوكل، صحة الخوف، صحة الإنابة. هذه أعمال قلبية دقيقة دقيقة يتلقى بها الناس. كما قلت كثير من الناس يأتون بأعمال كثيرة من خير وصلاة وصدقة وصيام وزكاة وأمر معروف والنهي عن منكر، لكن يخشى الإنسان إذا كان قلبه فيه دخل هذا كله لا يساوي شيئا. إذا أمر بمعروف ونهى عن منكر رياء أو أمام الناس أو من أجل أن يقال هذا قوي وهذا شجاع وهذا جري وهذا ذي كذا وكذا، هذه قضايا خطيرة. وكذلك الحال إن تصدق أو صام أو، ومن هنا يعني أول متسحر بهم النار عالم ومتصدق وقارئ القرآن. لماذا؟ أعمالهم كثيرة وجليلة لكن القلوب لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. إذا هذا مفهوم دقيق من مفهوم الاستقامة، وهو تحقيق لمعنى قل آمنت بالله. وهذا لا يعني أن الإنسان يدخله شك ويدخله وسواس ويتقاعس عن الأعمال الصالحة بحجة يقول أخشى أن يكون هذا رياء. لا، هذا حذر سلبي، يجب أن الإنسان يكون حذره إيجابي، يعني حذر دافع للعمل لا أنه حذر مقعد عن العمل. ولهذا قد يسأل بعض الشباب وترد أسئلة بمثل هذا، يقول لا أقدم على هذا أخشى الرياء. لا، هذا مدخل شيطان، لا هذا ولا هذا. اعمل واجتهد في نقاء قلبك، اما انك لا تعمل تخشى ان يكون قلبك فاسدا، هذا لا حصلت لا هذا ولا هذا. فان اذا انت انهج نهجا وسطا، اجتهد في العمل حتى العمل الظاهري، واجتهد في نقاء القلب، لان نقاء القلب بينك وبين الله. ما احد يستطيع يقول لك عملك هذا رياء، الله هو الذي عمل الرياء. لكن الناس تغبطك على عملك، واذا غبطوك على عملك لا تكترث، هذا من عاجل بشرى المؤمن. اذا مدحك الناس وانت لم تتعرض لمدحهم، وانما هات هكذا سمعت، فهذا من أجل بشر المؤمن. وحينما يندبنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسابق في الصف الأول، ليس لأننا نرائي، أنا سابقت لأني ممتثل للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن مسلكنا يكون وسطا، لا أتأخر عن الصف الأول أقول هذا ريا وأخشى من عمل القلب، هذا غير صحيح. ومن هنا تلاحظ أن الإسلام معتدل، إن تبدوا الصدقات فنعمه، وإن تخفوها وتدوها فقهاء، أما كوفة إلى الله. لا تتقاعس عن علم الصالح بحجة القلب، هذا ما صحيح، هذا سلب، وهذا مدخل شيطاني عريض. انت اعمل واجتهد في نقاء قلبك، لأنك تقول انقي قلبي اولا ثم اعمل، هذا ما صحيح، هذا لن تنتهي. ومثله الامر معروف عن المنكر، لا يقول انسان ما امر معروف عن المنكر حتى يتنقى قلبي، او لا امر المعروف حتى اكون اكمل الناس، هذا غير صحيح، وهذا سبق ان تكلمنا عليه، لكني اتيت بهذه العبارة حتى لا يكون التشويش. ان كنا تكلمنا عن القلب ودقته وخطره، وان فيه التنافس وفيه ترقي الدرجات وحطب جهنم، نسأل الله السلامة على حسب اعمال القلوب، لكن هذا لا يعني ان الانسان يتقاعس عن العمل بمثل هذه الامور التي قد يساء فهمها. اذا لا يستقيم ايمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن أعمال الجوارح تدل على أعمال الباطن. أيضا هذا نوع من التوازن كما قلنا. إنسان تقول له يا أخي لماذا لا تصلي في المسجد؟ يقول أنا أصلي لله، أنا ما أجد أصلي على شأنك في المسجد. نقول ديننا أمرنا بأعمال ظاهرة لا بد أن تأتي بها. هو الذي قال صلي في المسجد، مع أنه هو الذي قال إياكم الرياء، وأخوف ما أخاف عليكم الرياء، ما قال ما دام أني أخاف عليكم الرياء خلوا المسجد صلوا في البيت، أبدا. استقامة الظاهر دليل على استقامة الباطن، واستقامة الظاهر هي التي أمرنا أن نتعامل بها. والإسلام في الدنيا بالحدود والزواجر والعقوبات هي على أعمال الظاهر، على المعروف أنها المنكر في الأمور الظاهرة. إذا ظهر المنكر لابد أن نخفيه، وإذا قصر الناس في معروف لابد أن يبدونه وأن يظهرونه، إذا قصروا في صلاة، قصروا في زكاة، قصروا في صيام، لابد أن يأتون به ويعاقبون عليه في الدنيا، يعاقبهم الحاكم. ولا يقول ناس والله نحن نصوم في بيوتنا ما له داعي، هذا غير صحيح. إذن هذا توازن، عمل القلب بينك وبين الله، وعمل الظاهر لابد أن تأتي به. فاستقامة اللسان دليل على استقامة القلب، العمل الصالح دليل على الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. لعب التوازن. هنا قلنا قبل قليل على في إيمان القلوب، في أعمال القلوب، كلاما شديدا قد لعله قد دخل بعض الوسواس في قلوب الناس، لكن إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. عمارة المساجد بماذا؟ بالصلاة والذكر وطلب العلم وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل. مسجد مفتوح للناس كلهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله. لاحظ التوازن، ولم يخشى إلا الله. الخشية عمل قلبي. لا تستطيع أن تحكم على أحد أن هذا يخشى الله بإطلاق، وإن كان الناس تعرف في بعض الصالحين خشيتهم لله تجد لا يكذب ولا يظلم ولا يغش ولا يأكل حق أحد، لا شك أن هذا ما دعاه إلا الخوف من الله، لكن هناك أمور قلبية دقيقة قد لا تعرفها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، كل أعمال ظاهرة، ولم يخشى إلا الله، عمل قلبي. إذن الإيمان والاستقامة توازن بين المعتقد القلبي المخفي الذي بينك وبين الله، والعمل الظاهر والعمل الصالح الذي أمر الإنسان أن يأتي به وأن يعمر به هذه الدنيا، ليكون سلوك الناس في هذه الدنيا سلوكا صالحا، والسلوك الصالح لابد أن يراه الناس. ومثله الحديث الآخر في إخباره صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم إلا وتقول جوارح اللسان اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. إذن اللسان أولا يدل على خطر اللسان وعظمه، ويدل كما قلنا بدلالة أوسع على أن الأعمال الصالحة دليل من دليل الاستقامة، يعني متعاكس. الإيمان لابد أن يفرز عملا صالحا، والعمل الصالح لابد أن يدل على استقامة قلبية. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع، والكلام واسع جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فجمع الدين كله بهاتين الكلمتين: إيمان واستقامة، إيمان وصدق معتقد وصحته، واستقامة في صلاح عمل. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: سافرت بالطائرة بعد أن لبست الإحرام بنية العمرة، كان سائل امرأة تقول: أنا معي العادة، وعند الميقات نويت العمرة، وربما أمكث بمكة بعض الوقت، فهل يجوز لي أن أخلع ملابس الإحرام وألبس ملابسي المعتادة حتى أطهر، فإذا طهرت أحرم، أو طهرت أحرم من جديد وأطوف واسعا، فهل الأمر صحيح؟ لا مانع، الإحرام ليس بالملابس، الإحرام بالنية، الملابس تغير، الرجل والمرأة كلهم إذا احتاج أن يغير ملابسه يغيرها، كما لو اتسخ أو تمزق أو كان لبس ملابس ثقيلة ثم دخل في أيام شتاء، فدخل فوجد مكة الجو فيها معتدل، فأراد أن يتخفف من ملابسه، فهذا كله سائغ، لأن الإحرام في النية. أما الملابس فهذه تغير، لا مانع من تغييرها، حتى ولو أحرم أو ولو طاف وسعى بغير الملابس التي كانت عليه وقت الإحرام. يقول لنا بعض الأشخاص: من السنة ترك السنة في السفر، أي ترك الراتبة، وحديث أربع قبل الظهر وأربع بعد وأربع قبل العصر، ويجزون النافلة فقط، فما هو الأفضل المسافر؟ نعم، المسافر لا يتنفل النوافل الرواتب، وإنما يأتي بالنوافل المطلقة كصلاة الضحى وصلاة الليل يأتي بها، والوتر هذا لا بد من المحافظة عليه حضرا وسفرا، وكذلك ركعتا الفجر، راتبة الفجر يحافظ عليها سفرا وحضرا. أما الرواتب الأخرى أربعة قبل الظهر وأربعة بعدها، أو ركعتان بعدها، أو ركعة نعم أربعة قبل الظهر وركعتان بعدها، وأربع بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، فهذه لا يأتي بها المسافر، وإنما يأتي بالنوافل الأخرى لا مانع المطلقة. قول بعض العلماء: إن جميع أنواع الحقن للصائم لا تفطر عدا الحقن الشرجية فقط، فالحقن الفيتامين للصائم جزء. لا، الحقن الفيتامين هذه اللي هي اللي يسموها الكبيرة هذه لا، هذه تفطر قطعا، خاصة المحاليل الكبيرة اللي تعطى نتيجة مثلا ضعف أو غزال، نتيجة بعد يعني بعض النزيف ونحو ذلك، هذه تفطر قطعا جزما، لأن هذه مقصود بها الغذاء. لكن الخلاف الذي أشار إليه السائل فيما يتعلق بالحقن الصغيرة، سواء كانت وريد أو كانت عضل أو نحو ذلك، وإن كان الأحوط أن لا يأتيها الإنسان إلا ليلا إذا كان غير مضطر لها. هل تصح صلاة المنفرد في الحرم عندما تقضى صلاته، وبالأخص من النساء؟ نعم تصح إن شاء الله، وإن كان عليه أن يضع سترة، عليه أن يضع سترة، أما إذا لم يضع سترة فهو المقصر، عليه أن يضع سترة ثم يمنع من يريد أن يمر بينه وبين سترته، أما أن يترك المجال مفتوح فإنه ليس له أن يمنع الناس من المرور إلا إذا وضع سترة، لأن المنهي عنه أن يمر الرجل بين المصلي وسترته. أما أنك تجعل الدنيا مفتوحة ثم تقول النساء تمر، هذا ما ليس هذا المطلوب، أما إذا مر بينك وبين سترتك فتمنعه. وإن كان طبعا لا ينبغي للمرء أن يتعمد المرور، لكن عادة المرء لا يتعمد المرور، وغالبا إذا رأى سترة ما يتجاوزها، فينبغي أن يلاحظ الوسط بين هذا وهذا، أنت تعين الناس على أن لا يمر أمامك بوضعك سترة ويتنبه بحيث يذهب من وراء السترة، والناس أيضا ينبغي إلا تتعمد المرور بين يدي المصلي. هل يجوز المرأة تغطية وجهها في الصلاة داخل الحرم، أم يجب عليها أن لا تغطيه في الصلاة في الحرم؟ إذا كان فيه رجال أجانب تغطي، والحرم طبعا مليء. اللهم إلا إذا كانت في آخر صفوف النساء بحيث فعلا تأمن الرجال الأجانب فلا مانع، أما إذا كانت في الصفوف النسائية المتقدمة أو يمر من عندها رجال فعليها أن تغطي وجهها ولو كانت في الصلاة. سمعت حديثا فيما معنى أن من صلى أو أدى نافلة في رمضان كأدى فريضة في غيره ما مدى صحة العدد. في حديث هذا وأظنه حديث حسن، ورد أن الفريضة في رمضان كسبعين فريضة فيما سوى، والنافلة ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سوى. الحديث طويل حقيقة لا أحفظه. يقول: رجل خطب امرأة وكان ينفق على أبيها أثناء الخطبة، فلما تمت الموافقة وعقد عليها وتم الزفاف خلعت المرأة فقالت إنها لا تلد الرجل، فهل للرجل أن يطالب بهذه النفقة عدا المهر المسمى؟ وهل هناك فرق فيما إذا كانت المرأة هي التي خلعت بنفسها أم أبوها هو الذي أقام الفسخ زوجي الأخير؟ هذه تعرضه على المحكمة إن شاء الله. نبحث الفرق بين الفقير والمسكين أين أجده، ومن تكلم فيه كلام مفصلا. ذكر الفقهاء في كتاب الزكاة كثيرا ما يذكرونه في كتاب الزكاة، لكن من أقربها من المراجع الحديثة كتاب فقه الزكاة للشيخ القرضاوي، فقه الزكاة للشيخ يوسف القرضاوي، وهو كتاب قيم جدا في بابه، كتاب فقه الزكاة مجلدين جميل جدا وفيه علم كثير، وإن كان له آراء على كل حال كشأن أي كاتب وباحث له آراء رجحها قد يخالفه فيها غيره، ولكنه لم يرجح رأيا شاذا، وإنما رجح أشياء سبقه إليها علماء، لكنه بحث في موضوع الفقير والمسكين بحثا جيدا، وغالبا أنه يحشيه بذكر المراجع ويمكن أن تستفيد منه في ذلك إن شاء الله. ما الفرق بين الغسل الكامل والمجزئ وما صفة كل منهما؟ الفرق بينهما أن هذا كامل وهذا مجزئ، وصفة الكامل معلوم أنها أطلع أحسن، الكمال أتم من الإجزاء، الإجزاء بمعنى القدر الذي تبرأ به الذمة، والكامل به تبرأ الذمة وزيادة بمعنى فيه مزيد فضل وفيه مزيد أجر. والغسل المجزئ هو أن الإنسان يعم بدنه غسلا فيما يتعلق بالجنابة وفيما يتعلق بالحيض والنفاس، أن يعم بدنه غسلا البدن والرأس أما الغسل الكامل وصفته فيما يتعلق بالجنابة أنه أولا يغسل فرجيه أو فرجه وما لوثه ما أصابه من آثار، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل يحذي على رأسه ثلاثا ترويه، ثم يغسل شقه الأيمن أيضا، ثم شقه الأيسر، ثم يغسل قدميه مكانا آخر. هذا هو صفة الغسل الكامل. أما المجزئ فأن يعم بدنه غسلا من غير نظر إلى العدد ومن غير نظر إلى المواضع والتنوع. من وجد بللا بعد احتلام ولم يذكر احتلاما هل يجب عليه الغسل؟ نعم إذا كان نائما، إذا كان نائما ووجد بللا فإنه يغتسل وإن لم يذكر احتلاما، أما إذا كان مستيقظا فلا، فإنما هذا ينقض الوضوء فقط لكنه لا يجب الغسل. أما إذا كان نائما فنعم يجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما. يقول: إن يحبك في الله أحبك الله الذي يحبني فيه، وجعلنا جميعا إن شاء الله وإخواننا من المتحبين في الله. يقول: ذرع عن القيء بعد صلاة الفجر ورجع منه قليل فماذا يلزمني؟ لا يلزمك شيء، ماذا من غير اختيارك فلا يلزمك شيء، سواء في خروجه أو في دخول شيء في جوفك منه، كل هذا لا يضر. هناك أناس ينكرون جدا على الذي يمد رجله إلى الكعبة، فأرجو بيان ذلك. لا شك أن التزام الأدب في كثير من الأوضاع في الجلسات حتى مع الناس، حتى مع الناس ومع إخوانك، وأن تلتزم الأدب في الجلسة أو في الجلسة وفي الحديث وفي النظرات، وهذا من كمال الأدب. وكذلك أيضا لا شك أن أحق ما يتدنى معه الإنسان بيت الله عز وجل وشعائر الله، فإن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، والكعبة شرفها الله من أعظم الشعائر. فالحرص على التأدب معها لا شك أنه من تعظيم شعائر الله. ولهذا يعني لا شك أن من مد رجليه نحوها بقصد الإهانة فهذا على خطر عظيم. لكن عادة الإنسان يبدو لا يقصد شيئا، إنما عنده تعب. ولهذا الأولى إذا مددت رجليك أن تنحرف بها قليلا، لأن هذا عند الناس ليس من الأدب. فماذا أنه معتبر في العرف ليس من الأدب، فينبغي أن تبتعد فيه عن كل ما ينبغي أن يكرم، سواء كان كتاب الله عز وجل أو الكعبة. وحتى يعني حين إذا كنت في جلسة محترمة لا تمد رجليك نحو مثلا من تكرمه كأبيك وعمك وشيخك وبعض الوجهاء، لا يمد الإنسان رجليه. ولهذا ينبغي أن يلتزم الأدب في هذا، وإن كان إذا قصد الإهانة نسأل الله السلامة فهذا على خطر عظيم. لكن أكثر الناس لا يقصد الإهانة، إنما قد يكون شيخا كبيرا أو متعبا أو طالت جلسته فمد رجليه، فينبغي أن يحرفها قليلا. أرجو الإفادة عن الحكمة في اختلاف تعدد ركعات الفروض، ومثلا الصبح ركعتان والظهر أربع إلى آخره. كذلك الحكمة بعض الفروض وبعض ركعاتها جهرية وسرية، والتسليم بعد انتهاء الصلاة على من نسلم، على العتيد والرقي وعلى جارنا بالصلاة إلى آخره. السلام تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، تسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض بما فيهم جيرانك في الصلاة وبما فيهم غير ذلك. أما فيما يتعلق بتعدد الركعات فهذا للعلماء كلام طويل فيها، ولكن حاصله أن هذا، وهذا هو الذي ينبغي أن التركيز عليه، أن هذا أمر تعبدي. تعبدي يعني أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ببعض أوامر قد لا تدركها عقولنا. وحينما تأتي شيئا طاعة لله عز وجل ولم يدركه عقلك ولم يستحسنه عقلك، بل لا أقول يستحسنه إنما لم يدركه عقلك، هذا يدل على غاية الخضوع والذل والانقياد والاستسلام لله عز وجل. فإذا أديت عبادة وأنت منقاد مستسلم من غير نظر إلى حكمة وإنما لأنها جاءت من عند الله، هذا قمة الإيمان. ولهذا بعض الأحكام يقول العلماء إنها تعبدية، وبعضهم قد لا يستحسن البحث عن الحكمة من أجل أن تعبد الله طاعة وخضوعا من غير أن تجد قناعة عقلية، من غير أن تجد قناعة عقلية، هذا قمة. وإن كان لا شك أن قطعا ديننا كله حكمة، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وكل أوامره ونواهيه كله حكمة قطعا. والله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، ما خلقناهما لاعبين، وما لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من دون تعالى الله عز وجل. لكن حينما لا ندرك لا يعني أنه لا يوجد حكمة، إنما علينا أن نعلم قطعا أن عقولنا قاصرة، عقولنا لا تدرك كل شيء أبدا وعاجزة. كما أن قوتي محدودة وقوتك محدودة، قد تستطيع أن تحمل كيلو جرام أو كيلوين إلى 10 إلى 15 إلى 20، لكن مستحيل أن تشيل 1000 كيلو ولا 500 كيلو. إذن هناك حد تقف عنده قوتك البدنية، كذلك بصرك تنظر إلى مسافة متر مترين 100 200 متر، بعدها تقف، إذا هناك حد لبصرك. ومثله جهدك، ممكن أن تجري تركض ركضا إلى مسافة كيلو كيلوين، لكن 4 5 كيلو ستقف. كذلك التفكير، قد ترك تمشي لكن لابد أن تقف. فكما أن قوتك الحسية محدودة، قطعا قوتك المعنوية محدودة وعقلك محدود. إذا حينما لا تجد حكمة لا يعني أنه لا يوجد حكمة، إنما قصر عقلك عن الحكمة، وهذا قد يكون شيء مقصود أيضا، أن تعلم عجزك. وحينما تعلم عجزك حينئذ تعلم قدرك. هذا هو الذي يمكن أن يقال هنا، وإن كان هناك كلام علماء الحقيقة بالنسبة لتوزيع الركعات فيما يتعلق بالظهر والعصر، أخشى أنه يطول الحديث فيها، ولعلي أتركها وأترك بقية الأسئلة للجلسة القادمة إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.